الخوارج واستباحة دماء المسلمين. عيسى المطرودي. نعم. أقول عيسى المطرودي. حياك الله. أنا من مجاهد الشام وأريد أن أخبرك عن نظرة المجاهدين وخاصة الجزراوية تجاهك وتجاه حكمك على الأخوات. أقول أنا من مجاهدي الشام وأريد أن أخبرك عن نظرة المجاهدين وخاصة الجزراوية تجاهك أنت وتجاه حكمك على الأخوات. جيد؟ فوالله فوالله يا عيسى إن سلمت أنا ببين لك وجهة نظرهم. والله إن سلمت من واحد أو عشرة من الإخوة فهناك الكثير من الإخوة العازمين على فصل رأسك عن جسدك. فالدنيا التي اخترت الكفر لأجلها ستنقلب عليك جحيم، سيتمون بإذن الله أطفالك وسترمى زوجتك، وأن غدا لناظره قريب. أقرانك ونظرائك عند الطاغوت بشار أشفى الله منهم من كان مثلنا ومثل أخواتنا، منهم على شاكلتك. أقول آمين. أشفى الله عز وجل يعز الإسلام بقطف رأسك، يعز الإسلام بإذن الله بقطف رأسك. منهم على شاكلتك كانوا بالأمس، أقول منهم على شاكلتك كانوا بالأمس آمنين يحكمون ويسمون الأخوة سوء العذاب، ثم تخلى عنهم الطاغوت بشار وسقطوا في أيدي المجاهدين كما سقط أبو جهل في يد ابن مسعود، وكما ستسقط أنت بإذن الله في أيدينا. والله ما نترك يا عيسى المطرودي ولا نترك حكمك على الأخوات. أسأل الله يمكننا من رقبتك. قل آمين. أسأل الله عز وجل يمكنكم من الحق، وإذا كان فيكم خير إن الله عز وجل ينصركم بإذن الله. أنت ما تسالم من واحد ولا اثنين، كل الأخوة حاطينك براسهم، كل الأخوة حاطينك براسهم، وإن كان إن كنت حطيت حيلك وقوتك على الضعيفات أخواتنا بإذن الله ستجد ما يسوق. أنت ليش ما تقول أمين؟ أنا أقول الله يعز الإسلام والمسلمين. اللهم أمين. عز الإسلام بقطف رأسك وقطف رأس الطواغيت اللي أنت مستظل بظلهم، بقطف رأس الطواغيت الموالي لأمريكا، ما رضوا عنكم الأمريكان حتى اتبعتم ملتهم. الله عز وجل يحق الحق ويبطل الباطل. بتشوف بإذن الله، بتشوف يا عيسى مطرودي بإذن الله ستسقط في أيدينا، وأسأل الله عز وجل يمكننا منك. أسأل الله عز وجل ينصر الإسلام والمسلمين. سنعتلي بإذن الله جسدك وسنقطف رقبتك مثل ما قطف ابن مسعود، مثل ما سلط الله عز وجل بلال رضي الله تعالى عنه على الطاغوت اللي على من آذاه. أقول أرجوك وأرجوك بيد العزيز الحكيم سبحانه جل في علاه. والله ننغص عليك دنياك اللي تركت الدين لأجلها. أقول إذا كان في نصة للحق فالله عز وجل ينصر. أفرأيت إن متعنا. بعد أن استمعنا إلى تهديد أحد أفراد الخوارج لأحد القضاء، نعرض لكم أسماء بعض الدعاة المدافعين والمنافحين عن هؤلاء الخوارج. يوسف الأحمد، إبراهيم السكران، إبراهيم الفارس، شافي العجمي. يقول هل يوجد في هذا الزمان من يحمل فكر الخوارج؟ سبحان الله، والموجود هذا ما هو بفعل الخوارج، تكفير المسلمين هذا مذهب الخوارج، وأشد من ذلك قتل المسلمين والاعتداء عليهم، هذا مذهب الخوارج. الخروج على ولي الأمر ثلاثة أشياء: أولا تكفير المسلمين، هذا من مذهب الخوارج. ثانيا الخروج عن طاعة ولي الأمر، هذا من مذهب الخوارج. ثالثا استباحة دماء المسلمين، هذا من مذهب الخوارج. هذه مذهب الخوارج. حتى لو اعتقد بقلبه ولا تكلم ولا عمل شيء، لو اعتقد بقلبه صحة مذهب الخوارج صار خارجيا، صار من الخوارج بعقيدته ورأيه الذي ما أفصح عنه. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الخوارج: ويكفرون من خالفهم ويستحلون منه لارتداده عندهم ما لا يستحلونه من الكافر الأصلي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ويقول شيخ الإسلام أيضا: